قال رحمه الله: الآية الرابعة قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقوله صدقاتهن، هذا جمع صدقة، صدقات جمع صدقة بفتح الصاد وضم الدال، يعني مهورهن. وآتوا النساء صدقاتهن مهورهن. وهناك جمع آخر وهو جمع لصدقة، صدقات، وآتوا النساء صدقاتهن، لكن هل قرئ به أم لا الله أعلم. وإلا أيضا تجمع على صدقات ويكون المفرد صدقة بضم الصاد. وبنو تميم يقولون ذلك، يقولون صدقة والجمع صدقات، هذه لغة بني تميم. وقوله نحلة، اختلف الناس في تفسيرها، والنحلة في الأصل الهبة والعطية عن طيب نفس. وآتوا النساء صدقاتهن هبة وعطية عن طيب نفس، أي لا تعطوهن مهورهن وأنتم كارهون في ذلك وظانين أن ذلك غرامة عليكم، ولكن تعطى النساء المهور والنفس طيبة به. فآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي عطية وهبة وعن طيب نفس، فلا يعطي الشخص الصداق ويظن أنه غرامة، وهو يكره ذلك ويظن أنه غرام عليه. هذا قاله أبو عبيدة رحمه الله تعالى. ويكون التعبير عن إيتاء المهور بالنحلة مع كونها واجبة على الأزواج لإفادة معنى الإيتاء عن كمال الرضا وطيب الخاطر، فعبر بالنحلة عن الإيتاء الذي هو واجب. والنحلة في الأصل: إني نحلت ولا أحد أولادي نحلة، وذهب يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، أي أعطيته عطية ووهبته هبة من طيب نفسي، هل هذا يحل لي أو لا يحل لي؟ هذا هو الأصل في النحلة، مع أن المهر كما تعلمون واجبا، مع أن المهر واجب. فيكون التعبير عن إيتاء المهور بالنحلة التي هي العطية والتي هي الهبة مع كونها واجبة، يكون لأجل إفادة ما ذكر، إفادة معنى الإيتاء أو كمال طيب النفس وكمال الرضا وطيب الخاطر به. فلا يكون في نفسك شيء، تعطي المرأة وفي نفسك شيء وهو واجب عليه. فعبر الله سبحانه وتعالى بالنحلة التي هي العطية والهبة، والعطية والهبة ليس واجبة كما تعلمون، والمهر واجب. فالتعبير من هذا الباب لإفادة معنى الإيتاء عن كمال الرضا وطيب الخاطر. وقيل المقصود بالنحلة الفريضة: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي فريضة، وهذا لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في الأول على تفسير النحلة بالعطية: إني نحلت أحد أولادي كذا، أي أعطيته عطية وهبته هبة. أما على تفسير النحلة بالفريضة وهذا معنى من معانيه فلا إشكال، وآتوا النساء صدقاتهن فريضة. فعلى هذا المعنى أعطوا النساء مهورهن فريضة من الله محتومة. وقوله فكلوه هنيئا مليئا، قال بعض أهل التفسير: وصفان من هنؤ الطعام ومروءة إذا انساغ وانحدر إلى المعدة بدون ضرر. هذا معنى هنيئا مليئا في الأصل، فهما وصفان من هنؤ الطعام ومروء إذا انساغ وانحدر إلى المعدة بدون ضرر. فيقال كله هنيئا مريئا، أي منساغا لك منحدرا إلى المعدة بدون ضرر عليك. وكانت المهور هنيئا مريئا، أو إذا أعطتك المرأة هنيئا مريئا تأخذه أي كأنه ما في عليك تبعة أبدا إذا كان من هذه الباب العطية. فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مليئا، كله وليست هناك تبعة عليك ولا شيء، بل هو حلال كما يقال زلال، حلال زلال ولا شيء من ذلك. فهذا المقصود به المبالغة في التحليل، تحليل هذا الشيء، والمبالغة في إباحة هذا الأمر لك وإزالة التبعة عليك، لأنهن كالرجال في التصرفات والتبرعات، فلا فوت بين المرأة في تصرفها وبين الرجل إذا كانت رشيدة على مسائل الكلام عن هذه المسألة. فأنا هذا إذا أعطتك المرأة شيئا، سواء كنت والدا أو زوجا، أعطتك من مهرها شيئا فكله وخذه هنيئا مليئا، فليس هناك تبع عليك وليس هناك غضاضة في أخذ شيء من مهرها، لكن بقيد أن تعطيه من غير حرج. لا تحرج أعطيني من مهرك أو تنازلي لي، قد تزوجتها على مهر مقدم ومؤخر، المهر 200 فأعطيت 100 وبقي 100، تنازلي خلاص الآن وذهب العشرة بيننا أولاد، لا تحرجها. فإن تنازلت عن طيب نفس فخذه وكله هنيئا مريئا، وأما عن إحراج فلا، فهذا ما هو هني وله مريء إذا كان عن إحراج. لكن من نفسها قالت يا كما يقال يا أبو العيال الآن بيننا أولاد وهكذا وعشرة قديمة، خذ الباقي خلاص تنازلت لك، بقي لي عليك 100 فهنيئا مريئا كلها من غير إحراج ولا مسألة لها ولا تضيق عليها من أجل أن تتنازل. وهكذا الوالد أيضا لا يجوز له أن يأخذ شيئا من مهر البنت، حرام عليه أن يأخذ شيئا قهرا من مهر البنت. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فالصدقة لها والمهر لها، وليس لأبيها أن يأخذ شيئا إلا عن طيب نفس، فإذا طابت نفسها بشيء لأبيها فيأكله هنيئا مريئا. فعلى هذا المهور هي للأزواج للزوجات كما سيأتي. هذا معنى الآية الإجمالي، أن المهر يعطى للمرأة وهو نحلة أي عطية وهبة جعلها الله سبحانه وتعالى المرأة، والتعبير عن المهور بالنحلة مع كونها واجبة لما سمعته، لإفادة معنى كمان الرضا وطيب الخاطر، أن خاطرك ما في شيء فيه أبدا تعطيه، وأنت من غير إحراج ولا من غير تكدر خاطر، تعرف أن هذا شيء وجبه الله عليك، فجعلك العطية، والعطية تعطى بطيب نفسه ليس كذلك، وهكذا المهر الذي هو واجب عليك تجعلك النحلة، تعطيه نفسك طيبة به. وأما عن القول الثاني فريضة ما فيه إشكال. قال رحمه الله: المسألة فيها أربع مسائل، أي هذه الآية التي ذكر مبناها المختصر فيها أربع مسائل. المسألة الأولى: من المخاطب بالإيتاء؟ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، من المخاطب بالإيتاء؟ في خلاف بين العلماء أي بالإعطاء. قال: وقد اختلف الناس في ذلك على قولين، أحدهما أن المراد بذلك الأزواج، وروي عن عكرمة والنخعي وقتادة، واختاره الزجاج، وعلّلوا الترجيح هذا على ما سيأتي من كلام الإمام، لأن ما قبله خطاب الأزواج وينبغي اتساق الضمائر وعودها على شيء واحد، لا يصلح تفريقها في الأصل ما دام أنها تتأتى عن الأول وعلى ما ذكر في السياق، والذي ذكر في السياق هم الأزواج من أول الآيات الكلام عن الأزواج، فيكون كذلك الضمير في آته يعود على الأزواج، فلا يجعل على غير الأزواج كالآباء، بل هو عائد عن الأزواج لما سيأتي من تعليل الإمام رحمه الله، ولا يفرق في غيرهم فيختلف عود الضمائر. والآيات كما تقدم التي اشتملت على الضمائر كلها تعود على الأزواج، وكذلك هذا. قال: أحدها أن المراد بذلك الأزواج، الثاني أن المراد به الأولياء، قاله أبو صالح، وهذا قول آخر لأهل العلم رحمهم الله، أن الضمير يعود عن الولي عن الوالد إن لم يكن موجودا من يقوم بشؤون هذه المرأة التي زوجها. فلا يأخذ من مهر المرأة شيئا، بل يجب عليه أن يعطيها مهرها. فكانوا في الجاهلية يأخذون مهور النساء ولا يعطوا النساء شيئا من مهورهن، فإذا دفع الزوج المهر أخذه الوالد وأخذه الولي، ولا يعطي للبنت للزوجة هذه شيئا. فنهاهم الله سبحانه وتعالى وأمرهم بدفع المهور إليهن، فقال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. لأن أهل الجاهلية كانوا على خلاف هذا، فالمهر ما كان يذهب إلى البنت بل كان يذهب للأب، فيأخذه ويستحوذ عليه والعياذ بالله ولا يعطيها شيئا منه. فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك وقال: وآتوا النساء. ولا مانع أن يعود الضمير على المذكورين على الأزواج لدلالة الآيات، وهكذا أيضا على الآباء لعموم اللفظ لعموم الضمير. وآتوا النساء، فإنه لا يجوز لأحد أبا كان أو زوجا أن يأخذ من مهر المرأة شيئا إلا إذا أعطته بطيبة نفس، فلا بأس بذلك. فعلى هذا، هذا هو الصواب، أن الضمير لا مانع أن يعود على الأزواج وعلى أيضا كذلك الآباء كما كان يصنع أهل الجاهلية يأخذون المهور، فنهاهم الله عن هذا. لكن الإمام يرجح الأول، ولا شك أنه أقرب، لكن لا مانع أيضا أن يدخل الآخر في الضمير. قال الثاني: أن المراد به الأولياء. قاله أبو صالح، أبو صالح صاحب الجامعة المحقق لهذا الكتاب، يقول: هو عبد الله بن صالح بن محمد الجهني الإمام المحدث شيخ المصريين كاتب الليث، ترجم لها كذا وذكر بأنه هو، وهذا ما هو ظاهر أنه هو، والله أعلم، لأن هناك أبا صالح مالكي وهم نئمة المالكية وممن اعتنى بالمذهب المالكي، وهو أيوب بن سليمان ابن صالح المالكي، فليس بعيدا يكون هو، أن أبا صالح هو أيوب بن سليمان ابن صالح المالكي، لكن صاحب الجامعة ذكر هذا، فليس بعيدا يكون أبو صالح هو هذا المالكي، لأن المصنف مالكي، لكن تجد أهل التفسير يذكرون هذا، يذكرون أبو صالح وقال أبو صالح كذا. فانظروا لنا هذا من هو أبو صالح اشتهر بالتفسير، إن كان هناك أبو صالح اشتهر بالتفسير فأفيدونا به، وأما عبد الله بن صالح كاتب الليث هل اشتهر بالتفسير يا أخوان أنه تذكر أقواله في التفسير؟ ما نعلم هذا، لكن هذا الرجل له أقوال فقهية، هذا أبو صالح ومن أئمة المالكية يعتبر، وهو أيوب بن سليمان نائمة المالكية، فليس بعيد أن يكون هو، أن يكون هو هو. فانظروا لنا هل هناك أبو صالح اشتهر بالتفسير غير من ذكرنا. قال الثاني: أن المراد به الأولياء. قاله أبو صالح، وهناك قول أيضا ثالث غير هذين القولين، أن هذا المقصود بها الشغار، فقد كان في الجاهلية كل واحد يزوج الآخر من غير مهر، فهذا يزوج هذا وهذا يزوجها، زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي، زوجني أختك على أن أزوجك أختي، وليس بينهما مهر، فقال الله: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فنهاهم عن هذا النكاح الجاهلي الذي كانوا يتناكحونه في الجاهلية، وهو النكاح من غير مهر بينهما وإنما بالبدن، فيعطي أخته ويعطى أخت الآخر، يعطي ابنته ويعطى بنت الآخر من غير مهر بينهما، فقال الله: وآتوا النساء صدقاتهن. هذه ثلاثة أقوال في عود الضمير، فقيل المقصود به الأزواج، وقيل المقصود به الآباء والأولياء، وقيل المقصود به من كانوا يتناكحون على طريقة الشغار، كانوا الجاهلية ما بينهم مهور ولا تعطى المرأة شيئا من المهر، فقال الله: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. هذا أمر واجب عليكم فريضة، أما الشغار حرام، وهذا قاله بعض أهل العلم وهو من اشتهر بالحضرمي، قال: زعم الحضرمي أن المراد بالآية متشاغرون الذين كانوا يتزوجون امرأة بأخرى فأمروا بأن يضربوا المهور كما في القرطبي. قال القرطبي والأول أظهر، أي أن المقصود الأزواج. قال رحمه الله: واتفق الناس على أن الأول وهو الصحيح، اتفق الناس على الأول وهو الصحيح، ولا مانع أن يشمل غيرها أيضا لعموم اللفظ وعموم الأمر، والاجتماع من ذكر في الضمير من غير خلل. قال: أحدهما أن المراد بذلك الأزواج، الثاني أن المراد به واتفق الناس على الأول هو الصحيح، لأن الضمائر واحدة إذ هي معطوفة بعضها على بعض في نسق واحد، وهي فيما تقدم بجملته الأزواج، فهم المراد هاهنا، لأنه تعالى قال: وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، هذا كله في الأزواج، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا كذلك ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وإن خفتم أيضا أن لا تعدلوا، أيضا ضمير في تعدلوا، فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا. كل هذه الضمائر تعود على الأزواج ومن أراد الزواج. ثم قال: وآتوا النساء صدقاتهن. فإذا هذا المتأخر يلحق به المتقدم في العود، ولكن كما سمعت أيضا لا مانع أن يدخل غيره وينهى عن هذا الفعل وإن لم يكن مقصودا بهذه الآية، لكن الأمر يشمله أنه لا يأخذ شيئا من مهر المرأة إن كان والدا أو وليا إلا بطيبة نفسها، فيكون الضمير عوده على الصواب على من تقدم من الأزواج، ولا مانع أيضا كذلك أن يشمل هذا الأمر غير الأزواج أنهم يأتون النساء مهورهن. قال رحمه الله: فوجب تناسق الضمائر وأن يكون الأول هو الآخر فيها أو منها. كلام جميل لا شك، هذا كان مضبوط، لكن كما سمعت في ما أشرنا إليه قد جاء الوقت مؤذن تأخرنا اليوم، الإخوة الله يهديهم لا يأخروني في الطريق، أنا آتي متأخرا فلا أحد يعترض، لا يسأل ولا شيء، معك سؤال بعد هذا لأن أنا أتأخر ويبقى على حساب درسنا هذا. جزاكم الله خيرا.